الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في قراءة ما صاحب غزوة أحد من أحداث. ذكرنا في اللقاء الماضي من جرح من المسلمين، وذكرنا أن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى عنه وارضاه جرح فوق 20 جرحا، جرح فوه وضرب في رجله حتى خلفت عنده عرجا في إحدى رجليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. بينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سقط في إحدى الحفر التي حفرها الفاسق أبو عامر، وبينا أن رباعيته كسرت صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أوذي إيذاء شديدا من ابن قمئة ومن عتبة ابن أبي وقاص. وبينا كذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما دميت جوارحه وأعضاؤه ظن أبو سفيان بأنه قتل صلوات الله وسلامه عليه، وشاع الخبر. ولما شاع الخبر قويت همة بعض الصحابة وضعفت همة آخرين. قال فريق: ما قيمة الحياة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ومن ثم قاتلوا حتى قتلوا، ومنهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفريق لما سمعوا بوفاة أنس ومقتله جلسوا عن الحرب، وما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه حي إلا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. نظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عينيه تزهران، ومن ثم فرح، ثم رفع صوته بالبشارة ليبشر المسلمين، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام أسكته حتى يبقى عند المشركين غرورهم. فإذا ما اغتر عدوي ضعفت همته وجلس عن الحرب وشغل بالخبر، وعند ذلك هناك فرصة للمسلمين بأن يثوبوا إلى رشدهم فيتداركوا أمرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك: أنصت أو أنصت. لو قال أنصت يعني أنصت الناس أسكتهم، ولو قال أنصت يعني أسكت لا تبشر الناس، فيعرف العدو، ومن ثم تزداد همتهم على همة المسلمين. قال ابن إسحاق: فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به، ونهض معهم نحو الشعب، وفي صحبته الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، والحارث بن الصمة رضي الله عنه، ورهط من المسلمين. فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشام أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجوت. فقال له القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن السنة، فلما أخذها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منه انتفض بها انتفاضة قال: تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها. ثم استقبله النبي عليه الصلاة والسلام فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. الرواية فيها الآتي: فيها أن المسلمين من الصحابة الكرام لما علموا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا وحملوه. وكان ساعة إذ الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه والفاروق عمر وعلي بن أبي طالب أبو تراب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام والخمسة من الأئمة العشرة من الجنة ومعهم الحارث بن السنة. أما الخمسة تعرفنا عليهم سلفا، أما الحارث ابن السنة الأنصاري من بني النجار وهو صحابي جليل شهد غزوة بدر وقسم له منها مع أنه لم يحضر الحرب، خرج مع النبي عليه السلام فأعاده النبي عليه السلام إلى إيه؟ إلى المدينة لبعض شأنه وقسم له من بدر وأخذ أجرها. يعني إيه؟ يعني هو بدري. وفي أحد أبلى بلاء حسنا. ثم ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفر عنه، وطالت حياته حتى استشهد في غزوة بئر معونة. رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب، والحارث بن السنة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه وارضاه. الخلاصة: هذا الحارث بعد ذلك أسند النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب، يعني أعد له جنسة وأسنده إليها يعني حتى يخف عنه ما ألم به من رهق وحتى يلاوه صلوات الله وسلامه عليه. وهو في الشعب حالة إسناده رآه أبي ابن خلف، عندنا أمية وعندنا أبي. طب من يذكرني بأمية ابن خلف؟ أين قتل؟ قتل في بدر. هذا أبي ابن خلف. وكان أبي ده هو في مكة كان شديد الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتوعده كلما رآه يقول: يا محمد، إن عشت ليك حقتلك. كلما يراه يهدده بهذا، ولكن النبي عليه السلام قال له: بل أنا سأقتلك. فلما رآه أبي بن خلف قال له: محمد، لا نجوت إن نجا. قال لي: أموت أنا يا يموت هو. ومن ثم استعد لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. لما رآه النبي صلوات الله وسلامه عليه لم ينتظر أن يقوم إليه، بل أخذ الحرب من مين؟ من الحارث بن السنة ورمى بها، فوقعت في رقبة أبي بن خلف. تدأدأ يعني اتجحرد من على الفرس، قاعد ينقلب ضربة واثنين وثلاثة، يبقى معناها الضربة كانت إيه؟ كانت مسددة. فتدأدأ عن فرسه ثم حملوه ومن بعدها مات متأثرا بهذه الايه بهذه الجراح. ومن ثم بعدها هو في رواية قال لو بصق علي محمد لقتلني. طيب والرواية على ما فيها لكنها رواية من الروايات المرسلة، رواية ايه مرسلة. طيب عندنا في الرواية كلمة تطايرنا عنه تطاير الشعراء. الشعراء ده مش نجم في السماء، لا ده الشعراء ده الذبابة ان هي يعني بتبدأ باستمرار معسكرة على ذيل الحصان او ذيل الحمار، اللي تقعد تأكل في الايه تؤذي الحمار كده، تقعد تلدغ فيه، يقوم لما الحصان يعني يلف يمه كده بتعمل ايه بتطير. طيب ومن ثم هذا فعلمه. قال ابن اسحاق وكان ابي بن خلف قال كما حدثني صالح ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال وكان ابي بن خلف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول يا محمد ان عندي العوز، العوز اسم فرس، اعلفه كل يوم فرقا. الفرق ده يعني يساوي كيلة مصري، يساوي هو 16 مد، والصاع كم مد؟ الصاع 4 أمداد، والصاع تقريبا 3 كيلو الا شوية، طب 4 × 3 بكم؟ يعني كيلة مصري. بيقول له ان عندي العوية فرسا اعلفه، اعلفه كل يوم فرقا من ذرة اقتلك عليه. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا اقتلك ان شاء الله. فلما رجع الى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم قال قتلني والله محمد، قالوا له ذهب والله فؤادك. عارف معناها ايه؟ عارف معناها ايه؟ قالوا يعني الخوف ملا قلبك، قلبك انخلع، هو بنخلع من الخوف ولا بنخلع من ايه؟ من الثبات، من الخوف. قالوا له ذهب والله فؤادك، والله ان يك من بأس. قال انه قد كان قال لي بمكة انا اقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به الى مكة. عارف سرف؟ مكان كده من مكة طريق المدينة او من او من طريق المدينة لاخر مكة قبلها كده. طب مين يقول لي من الصحابة من تزوج في سرف او في سرف تمشي الاثنين بفتح الراء وكسرها ومات في سرف؟ ها يلا كده يعني الجناح اليمين ده اللي هو مش يعني كله قاعد وساند، حتى الحاج محمد خاب قاعد جنبيهم. تعالى يا محمد، تعالى يا محمد، تعالى يا محمد ناوي كرسي. انت كنت انت كنت من المهره، تعالى ناوي كرسي، ما تبقاش جنب الخياط، تعالى ناوي كرسي، تعالى ناوي كرسي، لا تعالى ناوي ما ما ما ما هي ما دول مهر عم دول خياب اللي بيقول جنب الخيط بخيب. كنا بنقول ايه مين من الصحابة الكرام تزوج بسرف ومات فيها؟ عم محمود قال ابو ذر، وعم المجد قال السيدة ميمونة بنت الحارث ابن حزن الهلالية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، تزوجني وسلام بعد رجوعه من عمر القضية بسرف، ثم شاء الله لها أن تموت بسرف. وبالفعل الإجابة مع عم إيه؟ مع عم مجدي. يبقى بالفعل السيدة ميمونة رضي الله عنها وارضاها. طيب تعال معايا بعد ذلك. قال أبي والله لو بصق علي لقتلني. الرواية مرسلة وضعيفة، لكن برضو قرأنا وتعلمنا ما فيها من فوائد. الصحابة الكرام خاصة الشعراء، الشاعر ده يا جماعة حس مرهف، صاحب احساس وذوق، صاحب احساس وذوق. فطبعا لما الاحداث كل حدث بيكتب في كل حدث كتابة معبرة، والكتابة هذه تدور كما ذكرنا سلفا بين الايه؟ بين القبائل، كل قبيلة تعرف الفضيحة. وانت عارف بقى ان عدوي عدوك، صاحبك عدو عدوك صاحبك وحبيبك، ولا لا يلزم؟ لا يلزم ان يكون حبيبا او صاحب. وممكن انا بعادي فلان، وفلان ده بيعادي فلان، وانا وفلان بنعادي فلان، مع كوننا ايه؟ اعداء. لكن على اي القبائل، كل قبيله بتحب تفرح في ناس وتسمع من الشاعر تتعلم. فحسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لما راى الموقف صاغه شعرا وقرره، ويعني اعطى جرعه كبيره من الغيظ لابي ومن وراءه. شوف قال له ابنة ايه؟ قال حسان: لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي يوم بارزها الرسول. لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي يوم بارزه الرسول. أتيت إليه تحمل رم عظم وتوعده وأنت به جهول. وقد قتلت بني النجار منكم أمية إذ يغوث يا عقيل. وتبت ابن ربيعة إذ أطاع أبا جهل لأمهما الهبول. وأفلت حارث لما شغلنا بأسر القوم أسرته قليل. تعال كده يشوف الكلام فيه ايه. يعني حسان بن ثابت بيسب ويهجو أبي ابن خلف، قال له أبي ده يعني نجس كأبيه، ورث الضلالة من أبيه. يبقى أبوه ايه؟ كان مهدي ولا كان ضلالي؟ ضلالي. وخاصة الضلالة ورثها في عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي يوم بارزه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له: يعني أنت عامل لي فيها فالح وبتفهم وجايب عظم رميم، بتقول له يا محمد كيف يحيي هذا ربك بعدما إيه؟ بعدما أم. وفي هذا دليل لمن قال إن الذي جاء بالعظم أبي بن خلف. ما هو المسألة خلافية، بعدين يقول لك الوليد، وبعدين يقول عاصم بن وائل السامي، وبعدين يقول لك مين؟ أبي. طيب يبقى ده من قال أبي جاء بها من شعر مين؟ من شعر حسان بن ثابت. قال: أتيت إليه تحمل رم عظم، يعني عظم رميل، وتوعده تعاده يعني، وأنت به جهول، وأنت مش عارف إن إيه؟ إن هو لا يخلف الوعد. بتقول له حنتلك؟ طب هو اللي حنتلك، يبقى وعد مين منكم تحقق؟ طيب: وقد قتلت بني النجار منكم. من هم بني النجار؟ يعني الانصار، يعني هو يعني الانصار، هو يعني ايه الانصار. وقد قتلت بني النجار منكم أمية اذ يغوث يا عقيل. عقيل مين؟ عقيل بن ابي طالب. وكان يومها ايه؟ كان مشركا، كان يومها مشركا، وكان عقيل بفتوى. وليه بيقول يا عقيل؟ لأن بني النجار أخوال مين؟ أخوال النبي وأخوال عقيل، مش هم أخوال عبد المطلب؟ افهم معايا الترتيب. بيقول له يعني تعالى اشفع لي عند ضرايبك، بيقول تعالى خلصني من ضرايبك يعني. وقد قتلت بني النجار منكم أمية إذ يغوث يا عقيل. بغيث يعني معناه بيستغيث، انهضني يا عقيل، ده اللي ماسكني ضرايبك، تعالى حوشني عنهم، حوشني منهم. وتب ابن ربيعة إذ أطاع. من هم ابن ربيعة؟ محمود أبو علي. بطل الكلام. من هم ابن ربيعة؟ انا بسألك انت يا عم ابراهيم، انا بسأل الفريق الخايب، من هم ابن ربيعة؟ ما هو الشعر بيقول وتب ابن ربيعة اذ اطاع، من هم ابن ربيعة؟ اللي حسان بيعنيهما عتبة وشايبة عن محمود. ما انتوا قعدت، ما احنا قلنا الصف دي قاعد بيتكلم، قاعد بيتكلم ان شاء الله حصلت باستمرار. اللي مش عايز يخش فلسطين يجي يجي دلوقتي، تعالوا للدار، انا مش مخليك، تعالوا للدار، تعال تعالوا للدار، تعال تعالوا تعالوا، ايوه خليهم هم صف واحد. دكتور محمود كان نقعد في صف الخيال، كلفناه بحث ما ايش من يومه، ما لفش علينا خالص. وتب ابن ربيعة إذ أطاع، تب يعني إيه؟ هلك. وتب ابن ربيعة إذ أطاع أبا جهل لأمهما الهبول، يعني الهبول يعني إلهي ما يبقى ولا واحد من ذريتها، يعني تفتقد جميعا يعني. وأفلت حارث، لما شغلنا حارث اللي هو مين؟ الحارث بن هشام، أفلت لأنه ركب المهرة وإيه؟ وطفش. لما شغلنا بأسر القوم، يعني لما شغلنا بأسر من أسرنا من مين؟ من أهل مكة. قال أسرته قليل، أسرته يعني عيلته قليلة مش كبيرة يعني، يعني ما لهاش الشرف. يبقى إذا بين معرة الحارث بن هشام لما هرب من الميدان، ثم بين أن الأسر وقع في قريش، وفي اخر البيت بين ان اسره ابي جهل والحارث بن هشام ليست بايه؟ بكثيره، انما هي قليله. كذلك قال حسان ابن ثابت: الا من مبلغ عني ابي، فقد القيت في سحق السعير، تمنى بالضلاله من بعيد، وتقسم إن قدرت على النذور، تمنيك الأمان من بعيد، وقول الكفر يرجع في غروري، فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ، كريم البيت ليس بذي فجور، له فضل على الأحياء طرا، إذا نابت ملمات الأمور. يقول يعني انت قلت انا قدها وطلعت فاضي، وطلعت فاضي، ما حدش يحمل عن الكلام ده. يقول لأبي، انت أبي الوقت لما قتل ألقيت في سحق السعير، السحق اللي هو ايه؟ القاع البعيد، او تهوي به الطير ايه؟ في مكان ايه؟ سحيق، ايه يعني بعيد. قال له انت لما قتلت خلاص على النار، وفين في النار؟ في قعره، في قعر النار. قال له تمني بالضلاله من بعيد، من زمان بتقول انا حجتلك حجتلك حجتلك، وتقسم ان قدرت على النذور، هتوفي بالنذر لما تقدر عليه، تمنيك الامان من بعيد، وقول الكفر يرجع في غروب. قال لي ايه القول؟ انت قلت انت كافر، عاد عليك بالهلاك. فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ، كريم البيت ليس بذي فجور. بيمدح في مين؟ بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام. له فضل على الأحياء طرا، الأحياء كلمة واسعة بتشمل مين؟ بتشمل الآدم وغير الآدم، الأحياء الأحياء من الحيوانات ومن غيرها، تمام؟ له فضل على الأحياء طرا، إذا نادت ملمات الأمور، خاصة عند الشدائد، خاصة فين؟ عند الشدائد. فلما انتهى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى فم الشعب، خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى ملأ درقته ماء من المهرس، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد النبي صلوات الله وسلامه عليه له ريحا فعافه، فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم، وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه. صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية رواية صحيحة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استراح شيئا ما بعدما أسندوه في الشعر بحثوا عن ماء الله صلوات الله وسلامه عليه ليشرب، فلما جاءه علي بالماء حمله في الدرقة، الدرقة دي ترس من جلد، ترس من جلد ملاه كده. طب ملاه منين؟ ملاه من المهراس. ايه هو المهراس ده؟ انت عارف البير؟ بيبقى جنب البير حوض، بينزع بالدلو كده يحط فين؟ الحوض اسمه ايه؟ اسم مهراس. يبقى ملا علي الدرق من ماء المهراس، فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من الماء رائحة، يعني معطونة، مية قديمة مركونة، تمام؟ او يمكن البئر يعني طينتها مش قد كده، فالمية ليها ايه؟ ليها ريحة. فعافة، عافة يعني ايه؟ ما ارتضاها للشرب، ما ارتضاها للشرب. طيب واحد يقول لك يا اما نشرب عن الشيخ، هو لما يعني لما الانسان منا يعاف شيئا ويشربه رهما عنه او ياكله رهما عنه، الامر ده بيحدث في النفس عللا ام لا؟ بيحدث علل، احنا بنسميها ظرفه، فلان ده عنده ظرفه، ايه؟ يقول لك ده عم الشيخ بسم الله كان فتوه، الوقت عم الشيخ يعني ضعيف جدا، يقول لك عنده السم، يقول لك لا عنده السم، امال عنده ايه؟ يقول لك اصله عنده ظرفه. ظرفه ليه؟ اصله اكل شيء على غير خاطره، شرب شيء على غير خاطره. فمع ترتيب ده كلام ده موافق؟ قال له موافق. فما تأنفه لا تأكله، ما تعافه النفس لا تأكله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الضب مع ازاي؟ قال نفسي ايه؟ تعافى، يعني هو قال ليس بحرام لكنه ليس بأرض قومي، فأجل نفسي تعافى، أنا مش قابل أكله. وأنا قلت قبل كده ممكن تبقى في البيت الزيوت طبخة بامية وأنت ما بتحبهاش، ما تحرمهاش على البيت، ما تحلفش بالطلاق ولا بالحرام إنها طبخات العمر، ما يمكن العيال يحبوها. تعمل لك حاجة تانية مش معناها انك ما بتحبهاش وكنت تحرمها، لا، لا يجوز تحريم شيء أحله الله. افهم معايا، أنت بتعافوا خلاص، يبقى الزوجة ربنا يبارك فيها تعمل لك صحن بصورة يا سيدي جنب البامية. هو برضه بيت البصارة. في الرواية فلما وجده ريحا لم يشرب منه وغسل به الدم عن وجهه وصب على رأسه ماء وهو يقول اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه. دعا على مين؟ دعا على من ساهم في ايه؟ في الحاق الاذى به. ما واحد زي البطوبة، واحد حفر حفرة والتاني علاه بايه؟ بحربة. كل من تسبب في نزول الدم الدعوة تشمل. قال ابن اسحاق فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن ابي وقاص انه كان يقول والله ما حرصت على قتل رجل قط كحرصي على قتل عتبة ابن ابي وقاص، وان كان ما علمت لسيئ الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دمى وجه رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرف الكلام ده يعني الرواية سندها فيه ايه؟ في بقى موجود اهو، بيقول لك حدثني صالح بن كيسان عمن حدثه، مين هو؟ مجهول، ما زي، لكن الرواية لا يلزم من كونها ضعيفة ضعف ما فيها، لأن الجزئية اللي هي الرواية اللي فيها الحديثية صحت من الرواية الماضية. اشتد غضب الله على من دمى ايه؟ وجه نبيه. فمع ترتيب، لكن في الرواية أن سعد بن أبي وقاص بيبين ويكشف اللسان عن طبيعة المؤمن، طبيعة المؤمن أنه يوالي الله ورسوله والمؤمنين ويعادي من عاد الله ورسوله والمؤمنين. هو عتبة ده أخو مين؟ ده أخو سعد. قال له أنا كنت حريص يوم أحد أن أقتل عتبة إن لقيته، لكن كفاني منه قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دمى وجه رسوله. يعني قال أنا كنت سأندم كثيرا، لكن الحديث ده خفف عني الايه؟ خفف عني ملامة النفس. قال ابن إسحاق، ايه اللي وقع؟ خليها في بيك تنفعك، هات تضحك ليه؟ ما فيها منفعة دي. قال ابن إسحاق: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر معه أولئك النفر من أصحابه. من هم النفر؟ علي أبو عبيدة هاشم محمود. طب لاحظ هاشم عبد السلام. من هم النفر؟ عبد السلام أبو غانم. من هم النفر؟ مش تغشش هاشم محمود عشان تعرف باستمرار اللي يقعد هنا كده عليه علامه. نفس انت تيجي اهو، تعالى يا عم الشيخ، تعالى عشان نفرضهم على بعضهم كده. ايوه يا عم الحاج محمد. من هم النفر اللي كانوا معنا سلام؟ من الجماعه اللي كانوا معنا سلام يوم احد، اللي لفوا حواليه بعد ما ايه ما بعد الحال ما انتهى. كان حوالي مجموعه كده، احنا عندناهم خمسه ستة، منهم خمسة مباشرين من الجنة وواحد. ها؟ لا مش كان معاه سعد في الموقف ده. لا كان في سعد. لا. اسمع أنا في النواحي اللي احنا قرأناها، هتعمل فيها فصيح وفي بتجاوب. أيوة يا شيخ نبيل. أنا خلاص خلاص، أيوة يا نبيل. مش هسمع ثاني، مش هسمع ثاني. ها؟ لا ثاني وحشمت ابو بكر وعمر وعلي وطلحه والزبير والحارث. والحارث بن مسمى. دول احنا ايه قراناهم في الروايه. اما احنا نتفلك نقول في روايه، ما تقول لي في روايه احنا اللي احنا قلناها. قاعد في وسطهم اللي ينتقل انتقل. قال: إذ علت عالية من قريش الجبل. قال ابن هشام: طبعا هي الأصل الخيل ما تكونش الجبل. إذ علت عالية من قريش الخيل، وكان على الخيل خالد بن الوليد. يعني اعتلوا الخيل. ايوه، وكان على الخيل خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه عن المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. يعني جماعة من قريش ركبوا الخيل وطلعوا فين؟ وطلعوا الجبل. كان على الخيل مين؟ خالد. السلام لما دعا بحسن ظنه بربه. هو تألى ولا أه؟ تألى ولا أه؟ اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، لكنه تألى على الله بدافع في حسن ظنه بربه. فألهم الله عمر ورهطا معه فقاتلوا عن المهاجرين حتى أهبطوهم منهم عن الجبل. قال ابن إسحاق: ونهض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى صخرة من الجبل ليعلوها، وقد كان بدنا. يعني تجل شوي. والرسول كان يعني كان مطهما، يعني مطهما محمود علي، يعني تخين. هل كان مطهما يعني تخين كده يعني؟ لا، كان ربعة في كل شيء. أمال البدن ديت نفهمها كيف؟ كيف نفهمها؟ هو في احد انا اصيب وانا عليه الرهق انا دمي وجهه. طب هذه الاشياء احدث فيه تثاقلا. ومن ثم في الروايه وكان قد بدن، يعني اضعفته الجراحات، اضعفته الجراحات فلم يستطع ان يعلو الايه المكان. قال وقد كان بدن رسولهم وظاهر بين درعين، فلما ذهب لينهض لم يستطع، فجلس تحته طلحة ابن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها. يعني معناه ايه؟ عمل له جسر كده، عمل له جسر او كرسي وصعد عليه من اصلان حتى على هذه الايه الصخرة. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أوجب طلحة، أوجب يعني إيه؟ يعني بشره بالجنة، بشره بالجنة. أوجب طلحة، وذلك حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. والرواية عند الإمام أحمد في المسند وإسناده صحيح. قال ابن هشام وبلغني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدرجة المبنية في الشعر، يعني عايز يبين يعني أنه لم يستطع الصعود عليها وهذه الرواية الماضية فنزل تحته طلحة إلى آخر. قال ابن هشام وذكر عمر مولى غفرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم أحد قاعدا من الجراحات التي أصابته، وصلى المسلمون خلفه قعودا، ولكن هذه رواية لم تثبت من طريق صحيح. قال ابن إسحاق وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلى المنقى دون الأعوص إلى أحد. يعني ايه المنقى والاعوص؟ المنقى اسم مكان والاعوص اسم جبل، اسم جبل. يعني حالة هيجان قريش لما تراجع المسلمين اتجهوا الى المكان اللي اسمه المنقى، مكان اسمه المنقى. المنقى ده بجوار جبل اسمه الايه؟ اسم الاعوص. والاعوص ده دون احد يعني اسفل احد، قريب منه كده من حيث السافلة من أحد. يعني عايز يقول لك يعني كصورة تكميلية للأحداث، المسلمون لما تقهقروا للخلف رجعوا راحوا فين؟ عند المنقى بجوار الأعوص كده تحت أحد شوية كده، يعني لم يصلوا بعد إلى إيه؟ إلى المدينة، حتى ما تفهمش إن هم فروا وصلوا المدينة. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن عبيد قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رفع حسين بن جابر وثابت بن وقش، رفع حسين بن جابر وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران لا أبا لك، ما تنتظر؟ فوالله إن بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمار، إنما نحن هامة اليوم أو غد، أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا الشهادة مع رسوله؟ فأخذ أسيافهما ثم خرج حتى دخل في الناس ولم يعلم بهما. تعرف يعني الرواية هذه فيها من الجمال يعني حاجة يعني ولا كلمة من الجمال. همة الشيوخ، الشيوخ اللي هم مين؟ كبار السن، كبار السن. انت عارف يعني حسين ده اللي هو مين؟ ابو حذيفة ابن اليمان، ابو حذيفة ابن اليمان ده اسمه حسين بن جابر، واليمان ده كان يعني رايح خالص يعني عنده فوق المية. الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا عليهما هم ذهبوا معاه في احد حرصا عليهما ابقاهما مع النساء في علوية كده وقال لهم انتم مكانكم هنا حفاظا عليهما. وفرد بن وقش نفس الترتيب. هم اللي بيتكلموا مع بعضهم يقولوا والله احنا قاعدين مع النساء يما في الشرف نسيب الناس وحدها يقتل. يا عم ده ما عادش من عمره عمرك خلاف يعني بمقدار ظلم حمار. يعني ظلم حمار؟ الحمار يا جماعه كدابه هو الوحيد من بين البهايم لما بيشرب بيعطش بسرعه بيعطش بسرعه. يعني الجمل ممكن يقعد له شهر من ما يشرب تمام. البقر والجاموس والنعاسه كده ممكن تقعد طول اليوم ما يشربش. لكن الحمار سريع العطش سريع العطش لما يشرب سرعان ما ايه ما يظمأ. قال له يعني ما عادش من عمره عمر غير زم حمار. دلالة ان الحمار يعني يظمأ بسرعة. قال له يعني هي الوقت اللي بين بين الشربتين دولي هو ده اللي بين عمره عمره. هنقعد فوق ليه؟ ما ننزل. نزل حسين بن جابر وفرد بن وقش وكل واحد مسك ايه؟ مسك سيف وهم ايه؟ هم يعني خلصانين. ودخلوا بين الصفوف لا يعلم بهم احد. وبعدين حسن بن جابر ده ما كانش حد يعرفه من المسلمين. فلما رأوه ظنوه ايه من الكفار فقتلوه. افهم معايا من قتلوا المسلمين. شوف همة شوف الهمة لازم يستشهد. يعني مع هذه السن عذرهما النبي عليه الصلاة والسلام عذرهما قبل وجودهما وعذرهما رفعهم من خدمة رفعهم من خدمة وابقاهم مع النساء حفاظا عليهما. لكن ما يقولك انا عشت في الدنيا لازمتها ايه؟ انا اريد ان القى الله على رضا فنزل فقتل. افهم معايا القصة. فاما ثابت بن وقش فقتله المشركون واما حسين بن جابر فاختلفت عليه اسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه. طيب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه لما علم بمقتل ابيه وان من قتله هم المسلمون تصدق بدية ابيه على المسلمين. قالهم انا مسامح بس خليك في الباقي. ايه هو الباقي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنوصل بيه لغايه فين. يبقى ما عبئ بدية ابيه وما قبل الفداء صدقة على المسلمين فقط. لا ده فداء للنبي عليه الصلاة والسلام بيفدي بأبيه. شوف أبوه فدى رسول الله صلى بنفسه وحذيفة قال لك ده فداء أبي وأمي. بمكان كان كلامه صحيح. احنا اليوم لما بنسمع كلمة مسيئة بنغضب صحيح بنقول فداك أبي وأمي رسول الله لكن عند التحقيق مش بنفديه. احنا هنبقى بس على الفاضي كلام كلام. بقول لك افديك بروحي ودمي كلام. يعني هو تحت الباب يا عم الشيخ هو المجامله حرام؟ هو جاي من مين يعني؟ انت ممكن تفدي هواك. لما اقول انت مش هدفي انت انا هدفي صاحب الهوى. هذا في صاحب الهوى. اه صاحب الهوى بيفدي هواه بالدين ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. بيجعل الدين سلما يرتقي من خلاله الى ايه؟ الى امانيه. الى امانيه. فاهم الكلام ولا اوضح اكتر؟ كلام واضح. مع ذلك يتخذ الدين يعني ليصعد من خلاله الى ما يتمناه هو. طيب اما اذا ما كان هواه في خلاف الدين يعتز بهواه ويترك الدين ويترك في الاحوال كثيره والمسائل كثيره. لما تيجي كده تقول له يا فلان الحق مش معاك ان وافق الحق هواه التزم الحق وان خالف الحق هواه التزم هواه. وهذه شريحه في المجتمع غير قليله شريحة كبيرة شريحة كبيرة تعبد هواها من دون الله وتفدي هواها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عايزين نغير شوي. الصحابة هم تركوا لنا المجال، جاءنا الدين لما حافظوا عليه وصلنا، لما قدموا أنفسهم فداء للدين الدين وصلنا. لكن إحنا اليوم يعني أنا خايف جدا إن الجيل اللي جاي لا يعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من السنة التي دلنا بها شيئا. لماذا؟ لأن همتنا في حمل السنة همة ضعيفة. قال حذيفة: أبي والله، قالوا والله ما عرفناه. وصدقوا. قال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، يديه يعني إيه؟ يعني يدفع الدية. فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رجلا منهم كان يدعى حاطب بن أمية بن رافع، وكان له ابن يقال له يزيد بن حاطب، أصابته جراحة يوم أحد فأتي به إلى دار قومه وهو بالموت، يعني إيه حالة الاعتبار يعني. فاجتمع إليه أهل الدار، فجعل المسلمون يقولون لأبيه: أبشر، بيقولوا يا أمية أبشر يا ابن حاطب، أبشر يا ابن حاطب بالجنة. قال: وكان حاطب شيخا قد عسى في الجاهلية فنجم يومئذ نفاقه، فقال: بأي شيء تبشرونه؟ أبجنة من حرمل؟ غررتم والله هذا الغلام من نفسه. الرواية يا جماعة ليست بصحيحة. مع ازاي؟ الصحابة الكرام ما كانوا يحكمون لأحد بالجنة، تفهم معاي؟ ما كانوا يحكمون لأحد إلا لمن سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارة له أو جاء ذكره في القرآن. لكن في الرواية ذكر حاطب ابن أمية ويزيد ابن حاطب ابن أمية. لما تيجي تقرأ في كتب الصحابة لا تجد حاطب ابن أمية من الصحابة، وتجد يزيد ابن حاطب من الصحابة، يعني في الإصابة وفي أسد الغابة وفي الاستيعاب تجد يزيد ابن حاطب ابن أمية ابن رافع. ويقول لك رضي الله عنه استشهد في أحد. أما حاطب ابن أمية أبو يزيد يعني الرواية قبلت أنه كان من المنافقين، وقال لك هو في الجاهلية كان كبيرا في السن وطاعنا، ويعني ما كانش فيه أمل أن يترك ما كان عليه من سوء العادات. ومن ثم قالوا نجم نفاقه، يعني نجم ظهر النفاق، ظهر النفاق لما سمعهم ببشرهم الجنة. قالوا الجنة ايه؟ جنة من حرمل، يعني معناها ما عندوش ايمان بايه؟ ما عنده ايمان باليوم الاخر. قالوا انتوا غرمتوا الغلام. وهذا للأسف الشديد لم يزل الآن من الأمة أناس على هذا الفكر، أناس على هذا الفكر. طيب، قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم ابن عمرو بن قتادة قال: كان فينا رجل، يعني أنا مش شايف الكلمة قوي، أتي يعني غريب، يعني كان فينا رجل أتي لا يدري أو لا يدرى ممن هو، يقال له قزمان. وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا ذكر له إنه لمن أهل النار. قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا، فقتل وحده 7 أو 8 من المشركين، وكان ذا بأس فأثبتته الجراحة، فاحتمل إلى دار بني غفر. قال: فجعل رجال من المسلمين يقول له: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان، فأبشر. قال: بماذا أبشر أو بماذا أبشر؟ ف فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. قال: فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه. يبقى كلمة رجل أتي يعني إيه؟ غريب غير معلوم. والرواية يا جماعة رواية مرسلة، رواية إيه؟ مرسلة وليست بمتصلة الإسناد. قال ابن إسحاق: وكان ممن قتل يوم أحد مخيريق، وكان أحد بني ثعلبة ابن الفطيون. الفطيون ده مين كده يذكرني؟ ذكرناه متى؟ ثعلبة بن الفطيون، هؤلاء يهود، مش ذكرنا قبل كده؟ هؤلاء يهود. يبقى المخيرق ده كان يهودي. كان أحد بني ثعلبة ابن الفطيون قال: لما كان يوم أحد قال: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فمال لمحمد يصنع فيه ما شاء. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن إسحاق فيما بلغنا: مخيريق خير يهود. والرواية كذلك رواية مرسلة، رواية كذلك مرسلة. طيب، يبقى إذن أمر مخيريق أو أسيرة نقرأه ونعرفه. طيب، لو أن هذه الرواية صحيحة، أي شيء تفيده الرواية؟ تفيد أن اليهود أغشم خلق الله، لأنهم علموا من خلال كتابهم التوراة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته، وعلموا من خلال التوراة أنهم إن أدركوا أن ينصروا، ولا ينصروه إلا إذا آمنوا به، ومن ثم علموا صدقه وكذبوه. علموا أن الله أرادهم إن أدركوه أن ينصروه وخذلوه، بل وحاربوه وأعانوا على قتله. فإذا ما كان يهوديا يترك يهوديته أو يترك قومه وينحاز وينماز إلى صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتل معه ويقتل، يبقى قتل على اليهودية أم على الإسلام؟ على الإسلام. ومن ثم لو ثبت في الرواية مخيريق يبقى في عيد إيه؟ في عيدين الصحابة، ويبقى معناها دخل الجنة باستشهاد وإسلام بدون صلاة ولا إيه؟ ولا زكاة. طيب، بعد ذكر قصة مخيريق قال ابن إسحاق: وكان الحارث ابن سويد من الصامت منافقا، وكان قد خرج يوم أحد مع المسلمين، فلما التقى الناس عدا على المجذر ابن زياد البلوي وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة فقتلهما، ثم لحق بمكة بقريش. وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بقتله إن هو ظفر به، ففاته، فكان بمكة، ثم بعث إلى أخيه الجلاس بن سويد يطلب التوبة ليرجع إلى قومه، فأنزل الله تعالى فيه كما جاء عن ابن عباس: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، الجزئية هذه، ابن إسحاق قال الحارث بن سويد كان منافقا، ماشي هو منافق، لكنه قال قتل أو عدى على المجذر ابن زياد البلوي وعلى قيس بن يزيد فقتلهما. وإذا ما قرأت القتل أو الشهداء المسلمين في أحد لا ترى فيهم إلا المجذر وليس فيهم قيس بن زيد. ومن ثم تعلم أن الحارث بن سويد قتل من المجذر فقط. قتله لماذا؟ قتله بأبيه. كان زمان في حرب بين الأوس والخزرج اللي هي اسمها ايه؟ فاكرين عنده؟ يوم معاث. كان في حرب قبل مجيء الإسلام بين الأوس والخزرج، لو يوم معاث ده. وبعدين المجذر بن زياد عدا على سويد اللي هو أبو الحارث بن سويد، فهو دمه مشايم ومخزن ومخزن ومخزن. لما اصطفت الصفوف دخل لا ليحارب بن عصام، إنما دخل ليقتل مين؟ ليقتل من قتل أباه. وبعديها طفش على مكة، راح على مكة وقعد في قريش، عمل لجوء سياسي فين؟ في قريش. طيب الخلاصة، قال: فبينما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في نفر من أصحابه، إذ خرج الحارث بن سويد من بعض حوائط المدينة وعليه ثوبان مضرجان بالدماء. يعني لما راح مكة وعمل لجوء، بعديها في يوم في الأيام رجع، لما رجع دم يتخفى من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عالم أو علم أن مثلا يعني إيه أباح إيه؟ أباح دمه، فاختبأ في حائط. هو بيطلع من حوش لحوش، رآه النبي عليه الصلاة والسلام فأمر به فقتل. فأمر به إيه؟ عثمان بن عفان فضرب عنقه. وفي رواية أنه أمر بعض رجال الأنصار فضرب الأنصاري عنقه، وانقتل من إيه؟ المنافق. وذكر ابن إسحاق وقال: وقتل سويد بن الصامت معاذ بن عفراء غيلة في غير حرب. يعني عايز يبين لنا هنا أن المجذر لم يقتل مين؟ لم يقتل سويدا. قال ابن إسحاق: وحدثني الحسين بن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول: أصير. أصير ده من بني عبد الأشهل، اسمه عمرو بن ثابت بن وقش، تمام كده؟ قال الحسين: فقلت لمحمود بن أسد: كيف كان شأن أصير؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه، فلما جاء يوم أحد أخرج تاني. فلما أصل الكلمة تاهت مني، سيبني شوية. قال: كان يأبى الإسلام على قومه، فلما جاء يوم أحد خرج رسولهم إلى وخرج رسول الله إلى أحد صلى الله عليه وسلم بدا له في الإسلام. يبقى كان بيكره الإسلام، ولما الإسلام ذهب إلى أحد إسلام بدأ إيه؟ بدأ يدخل القلب. فأسلم ثم أخذ سيفه فعدى حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراح. يعني أثبتته الجراح يا جماعة؟ ذكرناه مرارا، يعني أنهكته وأضعفته عن التحرك حتى أثبتته جراحة. قال: فبين رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا للأصير ما جاء به إدبه هنا لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث. يعني ما بحبش حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه ما جاء به، فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحد من على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال: إنه لمن أهل الجنة. حديث ده في المسند وفي سنن أبي داود وإسناده حسن. إسناده إيه؟ حسن. يبقى ده لا صلى ولا صام ولا حج ولا اعتمر ولا زكى، لكن هو نطق بكلمة التوحيد وشال سيفه وحارب مع الناس الآن ومات. تنتبه إن شاء الله، نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله لنكمل القراءة في بقية أحداث غزوة أحد.